إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 17 بعد 200 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الزكاة، ومع الجزء 10 والأخير من أجزاء شرح كتاب الزكاة، ومع آخر 8 أحاديث من أحاديث كتاب الزكاة من هذا المختصر. الحديث 8 قبل الأخير، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة رضي الله عنها من الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة أو ميتة. قال: إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. هذا حديث بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تجوز الصدقة على الموالي، موالي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هنا كلام ابن عباس رضي الله عنهما، قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: لم أقف على اسم هذه المولاة، وميمونة هي أم المؤمنين رضي الله عنها. قال: من الصدقة، أعطيتها من الصدقة. هذا هو موضع الترجمة، ترجمة البخاري رحمه الله: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو موضع الترجمة، لأن مولاة ميمونة أعطيت صدقة فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن موالي أزواجه صلى الله عليه وسلم تحل لهم الصدقة كهن، كهن يعني كأزواجه، لأنهن لسن من جملة الآل. ونقل ابن البطال الاتفاق عليه كما قال الحافظ ابن حجر، لكن هذا الاتفاق فيه نظر، لأنه ذكر الخلال رحمه الله فيما ذكره ابن قدامة من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. قال ابن قدامة: وهذا يدل على تحريمها، يعني تحريمها على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الفتح الحافظ ابن حجر: وإسناده إلى عائشة حسن، وأخرج ابن أبي شيبة أيضا، وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال. ابن بطال نقل الاتفاق، وروى أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وغيره عن أبي رافع قال صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لنا الصدقة، وإن موالي القوم من أنفسهم، وإن موالي القوم من أنفسهم. وبهذا القول قال الإمام أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية، وهو الصحيح عند الشافعية، هكذا قال الحافظ ابن حجر. وقال الجمهور: تجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة، ولذلك لم يعوضوا الخمس، يعني تجوز للموالي. هذا مذهب البخاري، باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فجمهور العلماء على جواز الصدقة استدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذه الشاة الميتة أعطيتها مولاة لميمونة، لكنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر، لم يقل أنه لا تحل الصدقة على مولاة أم المؤمنين رضي الله عنها، فإقراره صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. والعلماء أو جمهور العلماء قالوا أنه هذا الأمر لا يتناول جميع الأحكام، لا دليل فيه على تحريم الصدقة، لكن ورد على سبب الصدقة، وقد اتفقوا على أنه لا يخرج السبب، وإن اختلفوا هل يخص به أو لا. وقال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يستدل لهم بحديث الباب، لأنه يدل على جوازها لموالي الأزواج. وقد تقدم أن الأزواج لسنا في ذلك من جملة الآل، هذا خلاف بين أهل العلم. وقال ابن المنير رحمه الله في الحاشية، قال: إنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخل مواليهن في الخلاف، ولا يحرم عليهن الصدقة قولا واحدا، لئلا يظن أنه لما قال بعض الناس بدخول الأزواج في الآل أنه يضطرد في مواليهن، فبين أنه لا يضطرد، وإنما لم يترجم البخاري لأزواجه صلى الله عليه وسلم ولا لمواليه، لأنه لم يثبت عنده فيه شيء. هكذا قال ابن المنير كما نقل ذلك شراح الحديث. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد هذه الشاة قال: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، يعني اللحم حرام لا الجلد. الجلد الميتة إذا دبخ فقد طهر كما جاء في الحديث، فجلد الميتة يطهر إذا دبغ. هذا الحديث. الحديث الذي بعده قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة، فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية، هو عليها صدقة ولنا هدية. هذا حديث طويل، هنا اختصره البخاري رحمه الله، وذكر هذا الحديث البخاري في صحيحه تحت باب إذا تحولت الصدقة. قال: باب إذا تحولت الصدقة. فالصدقة لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا آل بيته، لكن إذا هذه الصدقة جاءت عن طريق فقير من الفقراء، جاءت إلى آل محمد كهدية، فهذه تحولت أنها لا تسمى صدقة، أصلها صدقة تصدق بها على الفقير، لكن هذا الفقير ملكها فأهداها لأحد من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا تحولت من صدقة إلى هدية فجازت وحلت لآل محمد. هذا الحديث هو يدل على ما على هذه المسألة. فيقول عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم تصدق به على بريرة، فقال: هو يعني اللحم عليها صدقة، وهو اللحم لنا هدية. قدم لفظ عليها على المبتدأ لإفادة الاختصاص، أي لا علينا، عليها هي صدقة لا علينا نحن، ولكون هذه الصدقة صارت ملكا لبريرة، بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها، فهذه الصدقة صارت ملكا لبريرة ثم صارت هدية. التحريم ليس لعين اللحم كما لا يخفى، والصدقة منحة لثواب الآخرة، والهدية تملك الغير شيئا تقربا إليه وإكراما له، ففي الصدقة نوع ذل للآخذ، فلذلك حرمت الصدقة عليهم على آل محمد صلى الله عليه وسلم دون الهدية. الهدية جائزة. وقيل أيضا كما يقول الحافظ بن حجر: لأن الهدية يثاب عليها في الدنيا فتزول المنة، والصدقة يراد بها ثواب الآخرة فتبقى المنة، ولا ينبغي أن يمن عليه غير الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته. قال البيضاوي رحمه الله: إذا تصدق على المحتاج بشيء ملكه وصار له كسائر ما يملكه، فله أن يهدي به غيره كما له أن يهدي سائر أمواله بلا فرق. وهذا موضع الترجمة، ترجمة البخاري رحمه الله، لأن بريرة من جملة موليات عائشة رضي الله عنها وتصدق عليها، فأهدت لعائشة وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكل من هذا اللحم صلى الله عليه وسلم لأنه جاءه كهدية من بريرة. الحديث الذي بعده قال: حديث معاذ وبعثه إلى اليمن تقدم، وفي هذه الرواية: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذا حديث طويل كرره البخاري رحمه الله في أكثر من موضع من صحيحه، وأتى به هنا أيضا في كتاب الزكاة تحت باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، هذا تبويب البخاري رحمه الله لهذا الحديث، حديث معاذ قد تكرر سابقا كما قال البخاري رحمه الله حديث معاذ وبعثه لليمن تقدم. وفي هذه الرواية واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، هذا الحديث أي تجنب جميع أنواع الظلم، لأنه لما بعثه صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن واليا ومعلما وأيضا عاملا على الزكاة، فكان يأخذ الزكاة من الأغنياء رضي الله عنه، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم قال واتق دعوة المظلوم، تجنب جميع أنواع الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم. وإنما ذكر هذا القول صلى الله عليه وسلم عقب المنع من أخذ الكرائم، قال إياك وكرائم أموالهم، يعني الأشياء النفيسة من أموالهم لا تأخذها من الزكاة، لأنك إذا أخذت قد يدعو عليك المظلوم، فاتقي دعوة المظلوم، لأنه عامل على الزكاة إذا أخذ النفائس والكرائم من أموال الناس في الزكاة هذا ظلم، نوع من الظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك ونهى عن ذلك. فإذا أخذه العامل على الزكاة، أخذ النفائس هذه والكرائم من أموال الناس للزكاة، فقد ظلمهم، قد يدعو عليه المظلوم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه، يعني بين المظلوم، دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. قال العلماء وإن كان المظلوم عاصيا، ما دام أنه مظلوم ودعا، جاء في حديث أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، ففجوره على نفسه، وليس لله حجاب يحجبه عن خلقه. هذا الحديث أيضا رواه أحمد بإسناد حسن كما قال الحافظ بن حجر. إذن هذا هو الشاهد من هذا الحديث، أن الذي يعمل الزكاة، عامل الزكاة، الذي يأخذ الزكاة من الناس لا يأخذ من كرام أموالهم، لأن هذا من الظلم، فإذا دعا عليه المظلوم استجاب الله عز وجل، لأنه ليس بينه وبين الله حجاب. الحديث الذي بعده قال عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته، يقول عبد الله بن أبي أوفى، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. هذا حديث بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه، قال باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، دعاء الإمام، دعاء الغني أو دعاء الوالي الذي عنده الزكاة، فإذا أوتيت بالزكاة يقول اللهم صل على آل محمد، اللهم صل على آل فلان، فهذه من الأدعية أن الفقير إذا أعطاه الغني زكاة ماله أو أي زكاة من أصناف الزكاة من السنة أن يدعو الفقير للغني، يقول اللهم صلي على آل فلان، اللهم صلي على آل إبراهيم، اللهم صلي على آل نافع، وهكذا يذكر اسمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا عبد الله بن أبي أوفى قال أتاه أبي بصدقته، أتى بالزكاة أبوه رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم صل على آل أبي أوفى. فهذه سنة قد يغفل عنها كثير من الناس، فلا بد من إحياء مثل هذه السنن، لأنه صلى الله عليه وسلم هنا قال اللهم صل على آل فلان، أي اغفر له وارحمه، هذا معناه اللهم صل عليه، اللهم اغفر له وارحمه، والآل يطلق على ذات الشيء كقوله في قصة أبي موسى: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد داود نفسه، داود عليه السلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال مزامير آل داود، المراد داود نفسه. فالآل يطلق على ذات الشيء، وهنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني اللهم اغفر وارحم أبا أوفى رضي الله عنه، والد عبد الله، دعاء له. فهنا أبو أوفى رضي الله عنه أتى بصدقته، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له امتثالا لقول الله عز وجل: وصل عليهم. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال به كثير من أهل العلم، لكنه عند كثير من أهل العلم وجمهور العلماء كما قال الحافظ في الفتح استدل بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء، وهو دليل صريح في هذه المسألة، وجاء بجماعة العلماء كما قال ابن التين رحمه الله يدعو آخذ الصدقة للمتصدق بهذا الدعاء لهذا الحديث، لأن أصل الدعاء، أصل الصلاة الدعاء. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته دعاء لهم بالمغفرة، فالحديث في هذه المسألة يستحب دعاء آخر الزكاة لمعطيها، والظاهرية قالوا بالوجوب، قالوا بوجوب الدعاء، فالفقير إذا أخذ الزكاة من الغني يدعو له: اللهم صل على فلان، بدليل هذا الحديث. هذا هو القول الراجح ومنعه بعض أهل العلم، لكن هذا الحديث حجة في هذه المسألة. والحديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه، فخرج في البحر فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فذكر الحديث، فلما نشرها وجد المال. هذا حديث طويل، هنا البخاري رحمه الله اختصره، وقد ذكره في مواضع أخرى من صحيحه كعادته رحمه الله في تكرار الحديث حسب التراجم التي يترجمها للأبواب في كتب هذا الصحيح. البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث، قال: باب ما يستخرج من البحر، يعني هو حلال مشاع، سواء كان حطبا أو سمكا، كل ما يوجد في البحر إذا لم يعلم له صاحب فهو حلال مشاع، يجوز لكل أحد أن يأخذه وهو حلال عليه. وأتى بهذه القصة، قصة الرجل الذي من بني إسرائيل، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل من بني إسرائيل كان أسلف 1000 دينار، والقصة طويلة، جاء في الحديث قال لما أسلفه 1000 دينار قال: أتني بالشهداء أشهدهم، أريد شهود حتى لا يضيع مالي، سأسلفك 1000 دينار لكن أريد شهود يشهدون. فقال هذا الرجل: كفى بالله شهيدا. قال له: ائتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. أيقن هذا الرجل بأن شهادة الله تكفي وبأن كفالة الله تكفي، وعلم من هذا الرجل أنه يخاف الله عز وجل، لن يضيع هذا المال، فأسلفه 1000 دينار وسافر هذا الرجل. لكنه لم يستطع أن يأتي مرة أخرى، لم يستطع أن يسافر، فلأنه توكل على الله عز وجل وأشهد الله عز وجل واتخذ الله عز وجل كفيلا، فأراد أن يعيد هذا المال لصاحبه 1000 دينار. فخرج في البحر فلم يجد مركبا، يعني لم يجد سفينة يركب عليها حتى يجيء إلى صاحبه ويعطيه الدين، ما استطاع. فأخذ خشبة فنقرها، حفر حفرة في هذه الخشبة ووضع 1000 دينار، قور هذه الخشبة ووضع أدخل فيها 1000 دينار، وصحيفة منه، جاء في بعض الروايات صحيفة منه إلى صاحبه، ورقة فيها أن هذا دين، هذا دينك، ورمى بها، رمى بالخشبة وفيها 1000 دينار في البحر، بقصد أن الله عز وجل يوصلها لرب المال، لأنه اتخذ الله شهيدا وكفيلا. قدر الله عز وجل لصاحب الدين يخرج إلى البحر، قريب من البحر، فإذا بالخشبة، رأى هذه الخشبة نفسها، فأخذها لأهلي حطبا، يستعملها استعمال الحطب في الوقود. ثم ذكر الحديث، فلما نشرها قطع هذه الخشبة بالمنشار، وجد المال الذي كان أسلفه، وجد الصحيفة، هذا دينك، فوصل الدين بإذن الله عز وجل وبكفالته سبحانه وتعالى. قال ابن المنير رحمه الله، ابن المنير له كتاب في تفسير وشرح تراجم الإمام البخاري في صحيحه، قال ابن المنير: موضع الاستشهاد إنما هو أخذ الخشبة على أنها حطب، فدل على إباحة مثل ذلك لما يلفظه البحر، مما يلفظه البحر، إما مما ينشأ فيه كالعنبر، أو مما سبق فيه ملك وعطب وانقطع ملك صاحبه منه، هذا كله من البحر مباح، على اختلاف بين العلماء في تمليك هذا مطلقا أو مفصلا. إذا جاز تملك الخشبة قد تقدم عليها ملك متملك، فنحو العنبر الذي لم يتقدم عليه ملك أو لا، كذلك ما يحتاج إلى معاناة وتعب في استخراجه أيضا. وقد فرق الأوزاعي بين ما يوجد في الساحل أو في البحر بالغوص فلا شيء فيه، وذهب الجمهور، جمهور العلماء، إلى أنه لا يجب فيه شيء، إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز وبعض السلف. وقال بعض أهل العلم: العنبر واللؤلؤ فيه الخمس. هذه اجتهادات وأقوال ذكرها أهل العلم. الشاهد هنا أن ما يستخرج من البحر ليس عليه زكاة، على القول الراجح عند جمهور العلماء، وأشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. الحديث الذي بعده قال: وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. هذا هو الشاهد. الركاز المال المدفون، المال المدفون وجده أحد الناس فيزكي الخمس ويأخذ 4 أخماس له، هذا الدليل في هذا الحديث. وفي الركاز الخمس، وجد كنزا مدفونا في أرض موات، في صحراء، في مكان لا يعرف مالكه، هذا يسمى ركاز. والبخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث، قال: باب في الركاز الخمس، يعني يخرج الخمس زكاة ويملك 4 أخماس من هذا الركاز. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار. العجماء يعني البهيمة التي لا تتكلم، هدر غير مضمون، يعني هذه العجماء إذا أتلفت شيء أو أكلت شيء بشروط شرعية فلا ضمان. العجماء جبار، يعني البهيمة إذا أتلفت شيء بدون سبب من صاحبها لا تتكلم، بهيمة، فما أفسدته هدر، يعني غير مضمون، جاء في صحيح مسلم جرحوها جبار، العجماء جرحوها جبار يعني ما أفسدته، ولا بد في رواية البخاري من تقدير العجماء جبار، إذ لا معنى لكون العجماء نفسها هدرا، وقد دلت رواية مسلم على أن ذلك المقدر هو الجرح فوجب المصير لي، وهذا من تفسير الروايات تفسير الحديث. فالعجماء جبار معناها العجماء جرحها جبار ما أفسدته، فالمراد هنا العجماء جبار أنها إذا انفلتت وصدمت إنسانا فأتلفته أو أتلفت مالا فلا غرم على مالكها، أما إذا كان معها فعليه ضمان ما أتلفته، سواء أتلفته ليلا أو نهارا، سواء كان سائقها، سواء كان هذا الرجل المالك سواء كان سائقها أو راكبها أو قائدها، وسواء كان مالكها أو أجيره أو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا، وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو عضها أو ذنبها، فالعجماء جبار إذا انفلتت صدمت إنسانا أتلفت شيئا لا غرم على مالكها. وقال مالك القائد والراكب والسائق كلهم ضامنون لما أصابت الدابة، إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء، من غير أن يفعل بها شيء ترمح له. وقال الحنفي أن الراكب والقائد لا يضمنان ما نفحت الدابة برجلها أو بذنبها إلا إن أوقفها في الطريق. واختلفوا في السائق، فقال القدوري وآخرون أنه ضامن لما أصابت بيدها ورجلها. هذا الخلاف مشهور بين أهل العلم في مسألة الضمان، ومنهم من قال الراكب لا يضمن ما تتلفه البهيمة برجلها، فينظر إلى الأدلة. العجماء جبار، قال والبئر جبار، البئر يحفرها الرجل في ملكه أو في أرض موات يسقط فيها رجل أو تنهار على من استأجره لحفرها فيهلك، فهذا دمه هدر، الذي أمره بحفر البئر لا يضمن، ليس عليه دية. هذا معنى البئر جبار، البئر يحفرها الرجل في ملكه أو يأمر أحدا أن يحفر له بئرا في ملكه، فهذا البئر يسقط فيها رجل أو تنهار على من استأجره لحفرها فيموت، فالمالك البئر ليس عليه شيء. ليش؟ لأن البئر جبار، البئر جبار يعني إذا البئر إذا انهدمت على شخص أو مات من غير إهمال من مالكها، ولابد من اتخاذ احتياطات السلامة، من حفر بئرا يجعل احتياطات السلامة حولها حتى لا يقع فيها أحد حيوان أو إنسان، فإذا أهمل فيضمن، وإذا لم يهمل واتخذ إجراءات السلامة لكن وقع أحد إنسان حيوان، فالبئر جبار يعني ما أتلف بسبب هذا البئر هدر، جبار يعني لا ضمان فيه. أما إذا حفرها في طريق المسلمين، حفر هذه البئر في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف فيها إنسان، وجب ضمانه على عاقلة حافرها، والكفارة في مال الحافر، وإن تلف بها غير آدمي وجب ضمانه في مال الحافر، كذا قال القسطلاني في شرحه لصحيح البخاري. إذن البئر جبار يعني يحفر الرجل في ملكه يسقط فيها رجل لا ضمان فيه، أما إذا حفرها في طريق المسلمين ولم يتخذ إجراءات السلامة ووقع فيها أحد إنسان أحيان يتلف وتلف فيجب الضمان. ثم قال صلى الله عليه وسلم والمعدن جبار، معدن إذا حفره في ملكه لاستخراج ما فيه وقع فيه إنسان أو انهار على حافره، مثل الآن مناجم الفحم أو غيرها مما تحفر لاستخراج المعادن، المعدن جبار، يعني المعدن يحفره في ملكه لاستخراج هذا المعدن فينهار على من حفر جبار لا ضمان فيه، جبار يعني لا ضمان فيه. قال وفي الركاز، الركاز قال ودفن الجاهلية، أموال قديمة دفنت وجدها أحد الناس. وفي الركاز الخمس، خمس في الركاز لا في المعدن، في الركاز. واتفق الأئمة الأربعة وجمهور العلماء على أن سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب، وشرط الركاز النصاب لا الحول. وماذا أبا أحمد؟ لا فرق بين النقدين الذهب والفضة وغيرهما، لا فرق، كالنحاس والحديد والجواهر، ذهب والفضة لا فرق، سمى ركاز. ركاز. والحنابلة أوجبوا ربع العشر جعلوه زكاة، والحنفية أوجبوا الخمس. وعن مالك روايتان، قال الحافظ بن حجر في الفتح: الركاز المال المدفون مأخوذ من الركز، يقال ركزه يركزه ركزا إذا دفنه وهو مركوز، وهذا متفق عليه، واختلف في المعدن. وقال مالك وابن إدريس الشافعي: الركاز دفن الجاهلية. قال جمهور الأئمة إن ذلك وجد في عبارة الشافعي، وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 205 جعله بمنزلة الركاز يؤخذ منه الخمس. وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان في أرض السلم ففيه الزكاة، خلاف مشهور أشره ذكره حافظ بن حجر في الفتح في شرحه لهذا الحديث. وذكر الحافظ بن حجر قول ابن بطال رحمه الله، قال: ذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز، واحتج لهم بقول العرب: أركز الرجل إذا أصاب ركازا، وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن. والحجة للجمهور تفرقة النبي صلى الله عليه وسلم بين المعدن والركاز بواو العطف، فصح أنه غيره في الحكم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما قال: والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، فهذه الواو قالوا واو العطف للمغايرة. والخلاف مشهور، من أراد يرجع إليه في فتح الباري شرح صحيح البخاري، خلاف في مسألة المعادن التي وجدت، هل يؤخذ منها الخمس أو يؤخذ منها ربع العشر كالذهب والفضة، هذا الخلاف مشهور. الحديث الذي بعده قال عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه. قال هذا الحديث حديث طويل، وقد كرره البخاري رحمه الله، وهنا اختصره في هذا المكان تحت باب قول الله عز وجل: والعاملين عليها، وقال: ومحاسبة المصدقين مع الإمام. أن الإمام إذا أرسل أن يجمع الزكاة عامل عن الزكاة يحاسبه، كيف بعد؟ ماذا أخذت من الزكاة؟ ومن أخذت من الزكاة؟ يحاسبه، هذا أمر معلوم، ولي الأمر يحاسب هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاسبها الرجل بعد أن استعمله، جعله عاملا على الزكاة، اسمه ابن اللتبية، فكان يأخذ الزكاة، وأيضا الأغنياء يعطونه هدايا زيادة على الزكاة. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه الصدقة وهذا ما أهدي إلي. النبي صلى الله عليه وسلم غضب وصعد المنبر وخطب الصحابة، حديث طويل، وقال هلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى يهدى له. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل للعامل أن يأخذ شيئا هذه الهدايا من الرشوة. وهذا الحديث استدل به العلماء على أن الموظف العام لا يجوز له أن يأخذ شيئا من الطالبين لهذه الخدمة. فهنا حديث أبي حميد الساعدي عبد الرحمن أو المنذر رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد. يقال الأسد والأسد الأسد على صدقات بني سليم يجمع صدقات هذه القبيلة الكبيرة يدعى ابن اللتبية. قال الحافظ ابن حجر في الفتح اسمه عبد الله ولم أعرف اسم أمه وكان من بني لتب حي من الأزد وقيل اللتبية أمه. هذا كلام الحافظ ابن حجر في الفتح. قال أبو حميد فلما جاء يعني رجع من جمعه للزكاة من عمله حاسبه صلى الله عليه وسلم لما وجد معه من جنس مال الصدقة وادعى أنه أهدي إليه كما يظهر من مجموع طرق الحديث. وهذا طرف من حديث طويل أورده البخاري في كتاب الأحكام كتاب ترك الحيل وأخرجه مسلم أيضا في المغازي وأبو داود في الخراج واستدل به على جواز تعيين السعاة والعاملين على الصدقات وهم الذين يبعثهم الإمام لقبض الزكاة. واستدل به أيضا على جواز محاسبة المصدقين مع الإمام عاملين على الزكاة جواز محاسبتهم. قال ابن بطال اتفق العلماء على أن العاملين عليها السعاة والمتولون بقبض الصدقة. قال المهلب حديث الباب أصل في محاسبة المؤتمن وأن المحاسبة تصحح أمانته. وقال ابن المنير يحتمل أن يكون العامل المذكور صرف شيئا من الزكاة في مصارف فحوسب على الحاصل والمصروف هكذا. إذن هذا الحديث أتى به البخاري في كتاب الزكاة لبيان أن العامل على الزكاة يحاسب من قبل المسؤول ويسأل. الحديث الذي بعده وهو الحديث الأخير من أحاديث كتاب الزكاة في هذا المختصر مختصر صحيح البخاري الحافظ الزبيدي آخر حديث في هذا المختصر من كتاب الزكاة قال عن أنس رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. هنا الشاهد في يد النبي صلى الله عليه وسلم الميسم حديدة التي تعلم بها الإبل والحكمة في وسم إبل الصدقة ليردها من أخذها والتقطها وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق بها لئلا يعود في صدقته. وهذا استثناء لأن الوسم للحيوان لا يجوز لأن فيه نوع من المثلة منهي عنه لأن فيه تعذيب للحيوان تشويه. لكن هنا استثناء فقط يوسم وسما قليلا ليكون علامة على أن هذه الناقة أو هذه البقرة أو هذه الشاة من الصدقة حتى يعلم الناس أن هذه من الصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث في يده الميسم يسم إبل الصدقة يعلمها بالميسم حديدة فيها نار فيسم هذه الإبل ليعلم أنها إبل صدقة فإذا هربت وفرت ورآها الناس علموا أنها من صدقة لا يلتقطونها لا يأخذونها هذه من إبل الزكاة لا يجوز أخذها. وكذلك أيضا لو أعطيت فقير وأخذها الفقير ليبيعها في السوق بعد أن ملكها فيأتي صاحبها يرى أنها من هذا الوسم هذه علامة فيعلم أن هذه ناقته وهي من إبل الصدقة فلا يشتريها من هذا الفقير. هذه من الحكمة في وسم إبل الصدقة فهذا البخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث تحت باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده. واسم الإمام إبل الصدقة بيده هكذا بواب وأتى بهذا الحديث. فهذا حديث أنس رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والغدوة الرواح أول النهار. أتى بعبد الله بن أبي طلحة. عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس لأمه صحابي. عبد الله بن أبي طلحة وهو صغير ولدته أم سليم أم أنس هو أخو أنس أم سليم أم أنس بن مالك. ثم تزوجت رضي الله عنها بأبي طلحة وأنجبت منه عبد الله هذا فهو أخو أنس لأمه. لما ولد أنس حمله بيده وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه تبركا به وبريقه صلى الله عليه وسلم ويده ودعائه. والتحنيك أن يمضغ التمرة يجعلها في فم الصبي يحك بها في حنكه بسبابته حتى تتحلل في حنكه. هذا هو التحنيك. قال أنس فوافيته أتيته في مربد الغنم يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجده في مربد الغنم في يده الميسم حديدة يقوى بها يعلم بها يسم إبر الصدقة لتتميز عن الأموال المملوكة وليردها من أخذها ومن التقطها. وهكذا ذكر أهل العلم. وهذا مخصوص من عموم النهي عن تعذيب الحيوان فقط. وهذا الحديث فيه حجة على من كره الوسم من الحنفية وغيرهم. هذا استثناء. الحديث فيه فوائد ذكرها الحافظ بن حجر في شرحه. قال أن للإمام أن يتخذ ميسما وليس للناس أن يتخذوا نظيره وهو كالخاتم. لأن إبر الصدقة عامة للمسلمين ليست خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وفي الحديث أيضا اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه ويلتحق به جميع أمور المسلمين. فولي الأمر يهتم بها جميع أمور المسلمين فهو مسؤول أمام الله عز وجل عن أمورهم. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز إيلام الحيوان للحاجة. وفي الحديث أيضا قصد أهل الفضل لتحنيك المولود لأجل البركة. وفي الحديث جواز تأخير القسمة لأنها لو عجلت لاستغنى عن الوسم. وقصد أهل الفضل لتحنيك المولود لأجل الدعاء ليس لأجل البركة. البركة في رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هكذا قال الحافظ بن حجر. فقصد أهل الفضل لتحنيك المولود لأجل الدعاء فيجوز لمن ولد له ولد أن يذهب به للعالم الفلاني ليحنكه ويدعو له. وفي الحديث فوائد أخرى أيضا ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه. نكتفي بما ذكرنا. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا. وبذلك انتهينا من شرح كتاب الزكاة من مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله في 10 جلسات في 10 أجزاء من أجزاء شرح كتاب الزكاة من هذا المختصر. نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا. ونسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.